إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجه والحاكم عن بلال بن الحارث. كلمة كلمة يقولها الإنسان من رضوان الله تبارك وتعالى، يعني يوفقه الله تبارك وتعالى إلى هذه الكلمة يقولها، فتكتب أو يكتب له بهذه الكلمة رضوان الله إلى أن تقوم الساعة. خلاص. وقد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله، يوم ربنا ما يسعدوش ما يوفقوش ما ينقذوش، فيقول الكلمة فيكتب له بهذه الكلمة سخط الله تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة. كلمة كلمة كلمة واحدة كلمة. والكلام قد يكون من كلمة تكون من ثلاث حروف من ثلاث حروف، وقد تكون الكلمة من حرفين زي أف، ما هي حرفين ما هي حرفين. لما نستعرض القرآن والحديث ده الغريب ده لفت نظري، وبعدين بصيت في القرآن وتأملت، لقيت القرآن في حاجة كتير قوي بتحكى عن الناس كلها كلام. دول قالوا فرحوا في 60، ودول قالوا فطلعوا في عليين، قالوا برضو هنشوف نضرب أمثلة. والقرآن مليء بقى، وخلي بالك وتأمل من هنا ورايح، كل ما تقرأ القرآن تأمل في كلمة قالوا. القرآن كله قال قيل قالوا يقولون كله كله. مثلا اليهود لعنوا، ربنا اتكلم عنهم وحكى، وقالوا سمعنا وعصينا. قالوا مش كده؟ قالوا سمعنا وعصينا، ما كانوش لسه لا عصوا ولا عملوا حاجه، سمعنا وعصينا. حين قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه، قولوا امر بالقول، بدلوا قولا غير الذي قيل له، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لا اهو برضه قول. قالوا يا موسى انا لن ندخلها حتى يخرجوا منه، قالوا برضه نشوف المؤمنين، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، قالوا برضه نسمع. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله، قالوا برضو. وقالوا ما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، قالوا خذ بالك. وقالوا ما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، قالوا برضو. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، أهم قالوا برضو. قالوا امسك القرآن كله بقى، امسكه كله من البداية، من البداية آدم قال كلمة وإبليس قال كلمة، هي كلمة. ما كانش لسه لا آدم فرضت عليه عبادات ولا فرضت عليه تكاليف ولا أمر بصلاة ولا أمر بصيام، ده بالعكس ده اتخلق منعم في الجنة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، مش حاجة لسه. لما وقع وسئل عمل إيه؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بس بس إبليس بقى لما ربنا سأله وقال له ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال برضو قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. بس قال برضو قال هات القرآن كله يا ابني كله، والمجلس بتاعنا مش رح يتسع، لو يتسع أقعد معاكم للصبح كله كده. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. قال برضه وقيل له، استعرض كده القرآن شوفوا هتلاقي كله ايه. قال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. هيقولون برضو هدي يقولون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هي كلها كده، كله بقى كل القرآن كده، كل القرآن كده كلمة، هي كلمة. فالحديث ده أنا لما شفته زمان وحفظته، وأنا كنت حبب إلي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما وفقني الله تبارك وتعالى لحفظ كلامه، بعدما وفقني الله تبارك وتعالى لحفظ كلامه وتجويده، وحرصت على أن أكون ماهرا بالقرآن. بعد ذلك نصحني شيخي رحمة الله عليه أن أتفرغ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفرغت له فحبب إلي. فلما مشيت بقى في حفظ الحديث ودراسة البخاري، كان في أحاديث كتير تلفت نظري، في أحاديث أستوعبها وأحفظها وأفهمها وأستشعرها، وفي أحاديث تفاجئني يعني تهزني وتوقفني موقف المندهش أو المستغرب أو المتأمل، مثل هذا الحديث. كلمة إيه؟ كلمة إزاي؟ شيء غريب. فدفعني اندهاشي وتعجبي من الحديث لمراجعة القرآن، فتأملت فلقيت القرآن كله كلام، كله قال يقول قيل يقولون قل ما فيش غير كده. البداية كده. طيب لما تأملت برضو في بدء الخلق لقيت حوار ولقيت كلام، ألست بربكم؟ كلام. قالوا بلى. قالوا برضو أولها جيت أبص في آخرها لقيتها برضو، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله يا نهار أبيض، ده أولها قالوا بلى وآخرها قالوا الحمد لله الذي هدانا. أولها قالوا وآخرها إيه؟ قالوا. وبعدين لقيت إن علامة الإيمان كلام، ولقيت عصمة الدماء والأموال كلام، ما هو لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عصى ما دمه وماله، بس مش كده برضه؟ هي الشهادة إيه؟ مش كلام؟ كلام طبعا، القلب بيصدق اللسان، لكن الأساس فيها إيه؟ النطق باللسان. النطق باللسان شيء مذهل، فحسيت بخطورة الكلام، وفهمت بقى، فهمت قوي ان اللسان ده أمانة خطيرة، وانه يسعد ويشقي، واستوعبت بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه المرء بأصغريه بقلبه ولسانه. وفهمت كلام السادة الشيوخ اللي قالوا اللسان عظيم ايه وقليل ايه، صغير حجمه عظيم جرمه، قد كده. شوف اللسان قد كده. ولقيت العضو الوحيد في الانسان الذي لا يكل، لا يكل ولا يتعب ولا يمل ولا يمرض، اللسان. يعني ايدك مع الحركة الكثيرة تتعب، كتفك اللي بتشيل عليه يكل، رجلك اللي بتمشي بيها تتعب، قلبك يتعب، معدتك تتعب، امعائك تتعب، الكلى، الكبد، الطحال، الرئة، الحنجرة، اي حاجة في جسم الانسان تتعب، حتى شعره يسقط يقع، عينيه توجعه، ودانه تتعب، الا لسانه. يعني ساعات الواحد يقعد في حته فيها دوشه وكلام وناس بتتكلم كتير، يقول لك كفايه دماغي وجعتني من كتر الكلام، ودانه توجعه من الدوشه، الصوت القطر يعدي جنب منه يسوره، اتوبيسات والسرينه بتاعت الاتوبيس ودانه توجعه تتعب، اللسان ما يتعبش ابدا. مين لسانه تعب؟ مين في يوم من الايام يتذكر كده انه قاعد يتكلم يتكلم يتكلم وما قال يا لساني تعب اما اريحه شوي؟ هل حصلت؟ هل حصلت؟ عمرها ما حصلت. شيء في منتهى العجب والغرابه، اللسان ده، اللسان ده، المرء باصغره بقلبه وبلسانه. وصحيح اللسان قليل او صغير حجمه، عظيم جرمه. وفهمت بقى كلام امي كمان، مش بس كلام شيوخي، فهمت كلام امي لما كانت تقول لي زمان وانا صغير لما اجي اتكلم كلام ما يعجبهاش، تقول لي يا ابني الملافظ سعد، الملافظ سعد. اما اضحك، اضحك طبعا، عيل وامي بتقول لي كلام مانيش فاهم، ايه الملافظ سعد ده ايه؟ اضحك، يا ابني يا حبيبي ده الملافظ سعد. فهمت بقى صحيح ان امي كان لها حق لما بتقول لي الملافظ سعد. فايه رايك في الحديث ده؟ ها؟ ايه رايك في التامل ده اللي تاملناه سوا؟ طب نشوف الحديث اللي وراه كده، نشوف هل ده الحديث الوحيد يعني اللي بيتكلم في الموضوع ولا في حاجه تانية؟ نشوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليتكلم بالكلمه لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. حفظه الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت بقى، ادي كلمة هيقولها ما ياخدش باله بقى. يعني الواحد كان بيتهيأله في الحديث اللي فات انه هياخد باله بقى، الكلمة دي من رضوان الله، الكلمة دي من سخط الله، الكلمة دي يقولها عشان دي من رضوان الله، الكلمة دي من سخط الله، ما يقولهاش، هياخد باله بقى وهينتبه. فلما حفظت الحديث الاولاني ده قلت بس احترس بقى واخد بالي بقى لما الاقي الكلام من الرضا اقوله، الكلام باين عليه كده من السخط ما اقولوش. لا، ده في كلام تقوله ما تاخدش بالك منه، اهي دي نقول الحديث ثاني واسمع، شوف الراجل هيقول الكلمة وإيه ولا يلقي لها إيه، بقى يعني بيقولها وهو مش داري، بيقولها مش واخد باله، بيقولها مش حاسس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه. أهي لما برضه شفت الحديث ده قلت كلمة إيه دي اللي الواحد لا يلقي لها بالا، وكنت أيامها لسه شاب صغير يعني، وبعدين فهمت، لقيت كثير من الناس بيحبوا ينكتهم، ولقيت كثير من النكات ويقولها الإنسان ويضحك واللي حواليه يضحكوا، تودي مش 70 خريف في جهنم، 700 خريف في جهنم. بيتريقوا بقى ويحكوا إنه فلان مات وفلان مات وطلعوا فوق، وده بيقول لده وده بيقول لده وده قال له وده قال له. ولقيت نكت في الجرايد يكتبوها الرسامين اللي بيكتبوا نكت في الجرايد كده، يرسم ملك وعلى دماغه طاقة كده ولا دايرة طبق، قال ده ملك، والملك ده بيقول الملك ده مش عارف ايه، وبيتريق يعني يقول نكتة والناس تقراها وتضحك، ورسم هو ايه حاجة كده تمثل الملك، عيل بجنحة وبتاع كده، دايرة من النور حوالين الرأس، بتشوفوا طبعا الكلام نكتة. فناس كتير بتنكت نكت تضحك بيها الناس. اهي الكلام ده هيودي فين؟ الغريب في الحديث بقى ده كلمة يهوي بها في النار 70 خريفا، دي غريبة لفتت نظري قوي. ليه؟ الحديث ما بيقولش انه هيخش بها جهنم، الكلمة بيقول يهوي، الهوي السقوط. 70 خريفا يعني 70 سنة. اذا مدة الهوي، مدة السقوط، زي ما ترمي حجر في بير وتستنى تسمع امتى هيعمل ايه؟ يطش في الميه. كل ما غاب كل ما كانت المسافه ايه؟ اطول وبعيده، مش كده؟ فاللي قال الكلمه ده بيترمى في جهنم، ما استقرش لسه، ده نازل نازل نازل نازل نازل نازل، لسه ما ايه؟ ما استقرش. 70 سنة نزول، وطبعا النزول اسرع من الصعود، مش كده برضه؟ يعني انت دلوقتي واقف على جبل ارمي طوبه، شوف تنزل بسرعه شكلها ايه، انزل بقى في سفح الجبل وامسك الطوبه وحاول ايه ترميها لفوق تطلعها تاني مطرح مكان، تطلع فين دي؟ ها انزل انت جبل، شوف تنزله ازاي، انزل سلم واطلع سلم، هل نزولك زي طلوعك؟ فاذا كانت مده النزول بتاعت البني ادم ده والعياذ بالله مده نزوله بس 70 سنة، لما يستقر بقى هيقعد قد ايه؟ ها؟ اذا كان مده نزوله 70 سنة، اما هيقعد قد ايه؟ لما يجي يطلع بقى يطلع في قد ايه؟ شوف كلمه يلقي بها الرجل لا يرى بها بأسا. انا بعتقد الحديث ده بالذات مقصود بيه الناس اللي بتنكت نكت خارجة عن حدود الأدب مع الله ومع رسول الله، مع دين الله، مع الملائكة الله، مع خلق الله الذين اصطفاه. إذا كان أنت لو عيبت على رجل بيعرج أو قلت كلمة ها زي اللي قالت كلمة قالت له دي قصيرة يا رسول الله، قال لها أنت قلت كلمة لو نزلت في بحر للوثته، كلمة وحق مش كذب، واحدة صيارة بتودي صيارة يعني ما قالتش فيها حاجة ما مش فيها ها، قال لها الكلمة اللي قلتيها دي لو نزلت في بحر كانت تلوثه كله. بعتقد أنا إنه في كلمات الإنسان يقولها وينكت بيها ما ياخدش باله. فطبعا اذا كان انت بتغتاب انسان، ربما الانسان اللي انت اغتابته ده ما هوش يعني من الصديقين، وتبقى مصيبه سود. فما بالك لو بتنكت بقى على الملائكه، او بتنكت على الرسل، او بتنكت على قضاء الله، او بتجيب سيره ربنا سبحانه وتعالى في نكته او حاجه زي كده، فدي مسائل خطيره، مش بس قولتها واستماعها كمان يودي في داهيه. كذلك عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا سمعتم آيات الله يستهزأ بها، تعملوا إيه؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثله. وقد أنزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. على طول على طول. شوف ازاي. نسمع الحديث الأخير في الموضوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وأحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. طب إيه بقى كمان الحديث ده؟ يعني أنا بتأمل في كل حديث وباخد منه إيه؟ يعني معنى بيتهيألي في الحديث ده، الكلمات اللي قد تكون في هذا الباب اللي الواحد يقولها وما ياخدش باله، اللي هي كلمات الإخلاص اللي يقولها الإنسان مخلصا بها عن غير قصد. زي مثلا واحد جالك بيشتكي لك من مراته، عملت وسوت، انت تقول له ايه؟ معلش اصبر، ادعي لها ربنا يهديها، ربنا يصلح حالها. يعني أكرم النساء يا أخي، خلقت من ضلع وأعوج ما في الضلع رأسه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها وفيها العوج بس وخلاص. أهدي أنت قلت الكلمة دي وخلصت، ما أنتش حاطط في دماغك بقى أن الكلمة دي هتتكتب في صحيفة حسناتك وهو الآخر، لكن أنت أمرت بمعروف، أصلحت بين الناس من غير ما تقصد، واحد تاني متعات منه ومتقرف وزهقان ونزل من بيته متخانق مع مراته، زهقان بقى وقرفان منها ومن الستات اللي في الدنيا دي كلها. فواحد قابله قال له: تصور يا راجل، قال بتقول لي وبتعمل لي، تقول لك مديها على وشها بالقلم، تقول لك ده ايه؟ الهفها قلم على خلقتها تخليها ما هو متغاظ، ما هو نفسه يعمل كده، مش عارف خايف من الله. فيوم يقول له كلمة زي دي، أو يقول له طلقها خليها تتربى، أو يقول له وديها بيت أبوها، أو يقول له خدها وروح بيت أبوها زيارة كده وسيبها وقول لها راح مشوار وراجع، وانزل روح وغير كانون البيت بحيث لما تروح تفتح ما يفتحش معاها الباب، سيبها شوية قدمها. أهو ده برضه بيقولها من غيظه، يعني مش بيقول نصيحة، بيقولها من غير أو لا يلقي لها إيه بل، لكنه أفسد بين الناس ويمكن يخرب بيت. واحد تاني بتنصحه أو بتكلمه يقول له: يا أخويا روح شوف بيتك، ولا شوف كذا ولا شوف كذا. أكم في الصعيد وفي بعض البلاد يحصل، وبنقرأ في الجرايد قتلوا البنت يا عيني عشان سمعتها وسوء سلوكها وبعدين الطبيب الشرعي لما خد البنت وبيشرح الجثة وجدها عذراء. طب قتلتوها ليه؟ الناس كانت بتتكلم، الناس اللي كلمت بقى دي راحت فين؟ راحت فين بقى الناس اللي اتكلمت دي؟ راحت فين؟ هي شاركت في قتل هذه الفتاة البريئة بكلمة، واللي بيشارك في قتل يعني نفس بغير حق ولو بشطر كلمة، لقي الله يوم القيامة مكتوب في جبهته آيس من رحمة الله. أكل فياما ناس بتتكلم كلام. الست قاعدة بتشتكي لصاحبتها أو لجارتها، جوزي قال لي جوزي عمل، اعملي ديله سويله اعمليه سويله، وانت تنصحها غلط من غيرة من حقد غيرنا منها، عاوزة تجرب تشوفها لو عملت كده مع جوزها هتعمل ايه، يحصل ايه، عشان تجرب فيها الاول، نفعت تعمل، ما نفعتش الحمد لله مش فيها. هي اكم اكم ناس بتتكلم كلام بيتهيألها انه كلام بسيط او لا تلقي له بالا. واحد يطلع بالكلمة فوق خالص يرفعه الله بها درجات، والتاني والعياذ بالله بالكلمة يهوي بها في جهنم. كلمة كلمة لما يجي بقى يوم القيامة ويلاقي نفسه بكلمة نزل في قعر جهنم يقدر ينطق؟ ربنا لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. أظن الحديث دي كافية، وده كان آخر حديث الليلة، وثلاث أحاديث متنوعة لكن من مجامع الكلم بيورينا النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الكلام. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شوف ازاي النصيحة بتاعت سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، شوف ازاي. وشوف لما معاذ راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بينصحه وقال له يا معاذ امسك عليك هذا، ومسك لسانه صلى الله عليه وسلم، فقال معاذ او مؤاخذون نحن بما نقول يا رسول الله؟ قال ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم صلى الله عليه وسلم. اللهم الهمنا الطيب من الكلام، اللهم الهمنا الطيب من الكلام، اللهم الهمنا الطيب من الكلام، وقنا الخبيث من الكلام، اللهم قنا الخبيث من الكلام، واجعل كلامنا من رضوانك ويؤدي بنا إلى رضوانك. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.